أهدرت بهديك الحاني على الأكوان كالزهر. أهدرت بنورك السامي ينير الدهر كالبدر. أرحت أطوف بين الخلق أهطخ باسمك النمر وأعلن في جموع الناس أن إنك منبع الخير. إنك منبع الخير. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واصلح حياتي قرآن. لحياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. عرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأقوال. الله الله الله الله النجم